بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في شرحه لكلام صاحب المنازل في منزلة الطمأنينة، قال: الدرجة الثالثة طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف، وطمأنينة الجمع إلى البقاء، وطمأنينة المقام إلى نور الأزل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه عبارات غامضة لمعان شريفة، إذا يعني أمكن أن يتم التعبير عنها بغير ذلك وهو ممكن بلا شك كان أولى، لكن لا يمنعنا صعوبة التعبيرات من محاولة إدراك الحقائق الإيمانية التي دل عليها الكتاب والسنة، والتي يجتهد المؤمن في تحصيلها، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر طمأنينة القلب بذكره سبحانه وتعالى. المؤمن إذا عبد الله عز وجل كأنه يراه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الحضور في العبادة كأنه بين يدي الله عز وجل، هذا الذي يجعله، هذا الحضور الذي يجعله يشهد الدنيا بأسرها لا تساوي جناح بعوضة، زمانا ومكانا، تجعله يشهد العوالم العلوية والسفلية في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، يشهد أن الله عز وجل أكبر من كل شيء، ويشعر بصغر نفسه ضمن هذا العالم الهائل الذي هو بالنسبة إلى يعني إلى إحاطة الله عز وجل به كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كخردلة في كف أحدكم، يعني ذرة أصغر من ذلك، هو جزء كالذرة بالنسبة إلى العالم، بل أصغر من ذلك، فكيف والعالم كله كذرة في كف الرحمن سبحانه وتعالى، وهو عز وجل أكبر من كل شيء. فهذا يجعله يستصغر نفسه حتى كأنه هباء، كأنه مضمحل، لكن الذي دائما يشيرون إلى يعني مقام الفناء في هذا في هذه الحالة من شهوده لعظمة الله وأنه العلي الكبير سبحانه وتعالى، يستصغر نفسه والعالم كله، كما ذكرنا حقيقة الإنسان فعلا بالنسبة إلى العالم كذرة، والعالم كله هذا الكون المشهود أوسع من أن ندركه، وغير المشهود أضعافه أضعاف مضاعفة. كل ذلك كما يعني ذكروا أن الجزء المضيء من الكون الذي نراه ونعلم بوجوده نتيجة الإضاءة يبلغ 1% و99% مظلم، لا نعرف عنه شيئا. والحقيقة هذا التقدير أمر نسبي أو تقريبي وليس تحقيقي، لأن المظلم لا نعرف عنه فكم هو، فالإنسان صغير جدا. الذي يدفعه إلى ذلك الشعور، الشهود، حضور القلب بين يدي الله فيشهد العظمة التامة ويشهد أن الله أكبر سبحانه وتعالى، فيوشك أن يشعر بالاضمحلال والذهاب، لكن الذي يجعله يطمئن قلبه ويبقى أن ينظر إلى لطف الله سبحانه وتعالى به. الله سبحانه وتعالى لما تجلى للجبل جعله دكا، فهذا الجبل على قوته وشدته لم يحتمل تجلي الرب سبحانه وتعالى له. وقلب المؤمن كأنه يعبد الله، كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، ليس أنه يراه فعلا أو أنه يقع له تجلي كالتجلي للجبل. لو حدث ذلك لهلك الإنسان واضمحل وانمحى وأعدم، لكن برحمة الله عز وجل للبشر في هذه الدنيا فإنه سبحانه وتعالى جعل حجبا لا يكشفها في هذه الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا أي كل الخلق يحترقون لو أن الله كشف حجاب النور. فالذي يجعل القلب يحتمل هذا المشهد وهو أنه يعبد الله كأنه يراه رغم صغر الإنسان وقصر مدته وصغر كل هذا العالم، أن ينظر إلى لطف الله عز وجل به، وهو ما أوصله إليه من رحمته من حيث لا يشعر. الله عز وجل يلطف بنا ونحن لا ندري، وفعل بنا سبحانه وتعالى ما هو ما يتوقف بقاؤنا على ما يسره الله سبحانه وتعالى لنا، وما أنعم به علينا، وما لطف به، وما لطف بنا به. فإذا شهد الإنسان لطف الله سبحانه وتعالى اطمأن قلبه ولم يصل إلى درجة الاضمحلال أو الشعور بالفناء غير المحمود في هذا المقام، لأن المطلوب في الإنسان أن يبقى يعبد الله عز وجل شاهدا أنه يعبده كأنه يراه. هذه هذا الحضور اللي يسموه الحضرة، حضور القلب بين يدي الله وشهود عظمة الله سبحانه وتعالى، شهود آثار ذلك، شهود آثار الأسماء والصفات، شهود الملك، شهود آثار القدرة، شهود العزة، شهود القهر، شهود الحكمة، شهود الخبرة، شهود أنه سبحانه وتعالى الغني الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وبحمده. فشهود كل ذلك وبحضور القلب بين يدي الله إنما يبقيه في هذا الشعور أو في هذا الشهود لطف الله عز وجل به. ولولا ذلك اللطف لاضمحل الإنسان ولا خر ولا ما استطاع أن يستمر. يندك الجبل للتجلي، وقلب المؤمن وإن لم يتجلى له الرب سبحانه وتعالى من وراء الحجب، بل الحجب موجودة، ولكن وصل إلى درجة أنه يعبد الله كأنه يراه، فهذا يشبه ذلك. ما الذي يجعله لا يندك لا يضمحل في هذا المقام؟ لطف الله عز وجل ما فعله به من الإحسان الخفي الذي لا يشعر به، فيطمئن إلى ذلك. وكما ذكرنا بدلا من الفناء يحصل البقاء، بدلا الفناء بتوفيق الله بإعانته بلطفه برحمته. ولذلك قال: وطمأنينة الجمع إلى البقاء، بمعنى أنه مع حصول الاجتماع، اجتماع القلب على شهود عظمة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته و ربوبيته وإلهيته وسائر آثار الأسماء والصفات، وأن الأمور كلها في ملكه سبحانه وتعالى وبيده عز وجل، فلا يشهد شيئا في هذا الكون إلا بأمره، ويشهد آثار أفعاله وأسمائه وصفاته في كل يعني أجزاء الكون، فهو يحصل له مع هذا الجمع بدلا من الفناء يحصل له بقاء، وهو كما ذكرنا بلطف الله سبحانه وتعالى حصل. إذا شهد لطفه سبحانه وتعالى بقي وحصلت له طمأنينة بدلا من طمأنينة في حصول البقاء بدلا من الفناء مع شهوده الجمع، بمعنى أن نظره نظر قلبه صار له وجهة واحدة لا يتوجه لغيرها في الربوبية والألوهية، أعني أنه يشهد كل حركة وسكنة وخفض ورفع وموت وحياة في هذا الكون، لا يشهد قيام ذلك بالبشر أو بالمخلوقين، إنما يعني يشهد ذلك من يعني إنما يقع بأفعال الله سبحانه وتعالى بقيوميته عز وجل، فهذا شهود الربوبية. نعم هو آخذ بناصية كل شيء سبحانه وتعالى، يتدبر حوله. أكثر الناس إنما يفكرون فيما يفعلونه هم، فيما يفعله الناس، يفعله الأعداء، يدبرون يمكرون. والذي ارتفع قلبه عن هذه المشاهد إلى مشهد كمال الربوبية استشعر في كل فعل وفي كل حركة وفي كل سكنة منه ومن غيره أن الله يدبر الأمر في كل لحظة من اللحظات، غير مطمئن إلى عقله وسمعه وبصره هو، ولكنه مطمئن إلى أن الله يدبر له الأمر. معنى الجمع أن يشهد أن كل الأمور مردها إلى الله سبحانه وتعالى، أن الأمر كله لله، هذا مشهد الربوبية. ثم في الإلهية ليس له وجهة يتوجه بها بأفعاله إلا لله وحده لا شريك له، اجتمع قلبه على هم واحد. الجمع يجتمع شهود تدبير الله عز وجل للكون، فتصبح كل الأفعال على اختلاف فاعليها وعلى تناقضات الأفعال والأحوال يشهد المؤمن فيها تدبير الرب عز وجل للعوالم علويها وسفليها، يشهد أن الله يدبر أمره. هو هذا تدبير الأمر، ملك السمع والأبصار والأفئدة في كل لحظة من اللحظات، استحضار هذا المعنى جمع في معنى الربوبية، شهود الجمع بمعنى أنه أصبح يرى كل ذلك مجموعا في تدبير الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يتفرق قلبه في أن هذا يفعل كذا وذاك يفعل كذا وأنا أفعل كذا ويظن أن الأمور من عند الناس. هذا في جمع في معنى إذا هذا تفرق، المؤمن يشهد أن الأمور كلها من أمره سبحانه وتعالى بتدبيره عز وجل. رأى ملكوت السماوات والأرض، شهد تدبير العوالم العلوية والسفلية، كل ما يرزق سبحانه وتعالى من السماء والأرض، يملك السمع والأبصار والأفئدة، يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ثم يدفعه هذا الشهود الجمع الذي حصل له بأن الأشياء رغم تفرقها مجموعة في النهاية في أمر واحد، أمر الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، شهود الربوبية. وشهود الأسماء والصفات كذلك يدفعه إلى أن يشهد جمعا أو يحصل له جمع في الإلهية بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، تجتمع همته وإرادته ومقاصده في أنه يريد رضوان الله، يريد القرب من الله، بخلاف من إراداته متوزعة، من له إرادات عند هذا يريد مالا وعند ذاك يريد جاها ومن هذا يريد خدمة، وقلبه متوزع بين الناس بين الخلق، متعلق قلبه بهم ويريدهم وينسى إرادة الله والدار الآخرة، هذا قد تفرقت وتشعبت إراداته وأصبحت متنوعة متعددة، فهذا في أودية الدنيا يهلك، بخلاف المؤمن كامل الإيمان الذي وصل إلى أن يعبد الله كأنه يراه، حصل له جمع، اجتمعت مقاصده وإراداته في شيء واحد، يريد رضوان الله، يريد عبادة الله، تحقيق العبودية لله عز وجل، وهذا شو جمع في الألوهية، وهذا الذي يحصل له به أن يبقى في هذا المقام، مقام العبودية الكامل لله سبحانه وتعالى. من الذي يبقيه؟ الله سبحانه وتعالى يبقيه بلطفه. الشهود الأول كان أن يطمئن إلى أنه يظل أو يرجو البقاء على هذه الحال بلطف الله، أن يستمر على شهود الجمع، بمعنى أن تصير كل مشاهد الخلق في الأفعال مردها إلى تدبير الله، وكل مقاصده هو في التوجه في بالعبادة إلى الله وحده لا شريك له، الذي يبقيه في ذلك ربه عز وجل بلطفه ورحمته، وهو في هذا المقام الذي وصل إليه، ما الذي يطمئن به؟ هل يطمئن إلى عمله؟ هل يطمئن إلى أحواله؟ هل يطمئن إلى مقاماته؟ لا يطمئن إلى شيء من ذلك، إلى إنما يطمئن إلى أن أصابه نور من عند الله سبحانه وتعالى أزلا، يعني عندما خلق الله عز وجل، كما ورد في الحديث، خلق الله عز وجل خلق في ظلمة وألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى، ومن لم يصبه ضل، وهذا بحكمته ولطفه بعباده المؤمنين وبعدله مع الكافرين. ما أصاب هذا النور أحدا إلا برحمته عز وجل، وما أخطأه بمعنى لم يصبه، من لم يصبه من ذلك النور إلا بحكمته وعدله، وهو سبحانه وتعالى فعل ذلك بخلق بعباده المؤمنين الذين من عليهم بأن وفقهم لشهود الحضور بين يديه، أن يكونوا شاهدين للطفه بهم، قد توجهوا في إدراكاتهم فيما يقع لهم إلى أن علموا أن الله وحده الذي يدبر الأمر كله، وأنه وحده سبحانه وتعالى الذي تتوجه إليه مقاصدهم، وأنه سبحانه وتعالى الذي يبقيهم على تلك الحال، وهم في كل ذلك يشهدون أن الله الذي من عليه بنوره أزلا قبل أن يوجد شيء منهم. أين كنت أنت عندما كنت في هذه الظلمة؟ ما كنت تملك؟ ماذا عملت؟ ماذا كسبت؟ ماذا كان من علمك وعملك؟ أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، خلق الله عز وجل خلقه في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره سبحانه وتعالى، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. فأين كنت أنت؟ علمك وعملك لم تكن شيئا، فكيف تطمئن إلى نفسك وتقول أنا الذي عندي، أنا الذي عملت، أنا العالم، أنا المجاهد، أنا الداعي إلى الله، أنا العابد، أنا قارئ القرآن، أنا يهلك الإنسان. لكن لابد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. طمأنينة المقام إلى نور الأزل، إلى النور الذي جاءه أزلا. هو كلمة الأزل ليست دقيقة، لأن الأزل بلا بداية، لكن هو في الحقيقة أصابه هذا النور في وقت معين، ويمكن أن يعبر عنه بمعنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد هدايته وأراد توفيقه لعبادته هذه العبادة، حتى يعبد الله كأنه يرى بصفته سبحانه وتعالى، صفة الإرادة التي هي صفة عزم أزلا قبل أن يخلق الخلق. ونعم، فقد كتب سبحانه وتعالى في الذكر في الكتاب الأول في اللوح المحفوظ كل شيء يكون إلى يوم القيامة، وكتب في الذكر كل شيء، وهو قبل أن يوجد اللوح المحفوظ وقبل أن يوجد القلم في علم الله عز وجل الموصوف به أزلا، أزل على معناه الحقيقي بلا بداية، قد علم الله ما هو مكتوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام جف القلم على علم الله، فيصح أن يقال أن هذا النور أصابه أزلا، نور الأزل، النور الذي أصاب هذا العبد من الأزل في علم الله عز وجل، أو نقول المقصود الأزل يعني قبل وجود الخلق على في هذه الدنيا، من أصابه من نور الله سبحانه وتعالى الذي أفاض على خلقه، فهذه رحمته علي المؤمن يتوكل على الله في أن يبقى في تلك الحال، في أن لا يزول عنه، يستغيث بالله عز وجل الذي من عليه أولا أن يتم عليه النعمة ثانية، الذي أفاض عليه من ذلك النور الذي من خلاله وصل إلى هذه الحالات في هذه الدنيا، أن يصل في هذه الدنيا إلى أن يعبد الله كأنه يراه، إلى أن أراه الله ملكوت السماوات والأرض وجعله من الموقنين. هذا الأمر في النور ولا شك وتوفيق، والكفار بمعزل عن هذا بالكلية في ظلمات يعمهون، والفساق والعصاة بينهم وبين هذه الحال أنواع من الحجب، بل المطيعون ليسوا كلهم محسنين، المؤمنون ليسوا كلهم محسنين، ليس كل من عبد الله وصل إلى درجة أن يعبد الله كأنه يراه، أن تكون كل عباداته كأنه حاضر بين يدي الله، ليس كلهم حصل له من الجمع من اجتماع الشهود في للربوبية واجتماع الإرادة في التعبد لله ما حصل لصاحب هذا المقام العالي من الإحسان من الطمأنينة بالله سبحانه وتعالى وبذكره. فالمؤمن الذي وصل إلى هذا المقام بلطف الله عز وجل والله الذي يبقيه فيه شاهد أن هذا البقاء لا يتم إلا بالله، كما لم يبدأ إلا بالله، إلا من عند الله، هذا الحال الذي يشهد فيه البداية من الله والانتهاء به سبحانه وتعالى. المنة كانت له أولا أزلا، ثم لما خلقت في الظلمة ضمن ملايين البشر، لا ضمن ملايين الملايين، وأكثرهم لم يصبهم من النور 999 من كل 1000، وأنت أصابك من ذلك النور بدليل ما الذي تعرف بذلك؟ أنك مسلم ومؤمن، وإن وصلت إلى الإحسان وصرت كأنك ترى الله عز وجل أثناء عبادتك، فهذا بلا شك من أثر ذلك النور. من يبقيك فيه؟ من ابتدأه عليك بالنعمة؟ من ابتدأ عليك النعمة ولطف بك أزلا تسأله وتلجأ إليه وتتوجه إليه أن يبقيك في هذه النعمة، في هذا الفضل، في هذا اللطف، في هذا المقام العظيم. والله أعلم. نقرأها ثانية. يقول الدرجة الثالثة طمأنينة شهود الحضرة إلى اللطف، فهو قلبه حاضر كأنه يشهد العالم كله يدبر ويشهد ذلك، يعني كأنه فوق هو في الأرض لكن قلبه قريب جدا، يشهد الأوامر النازلة، ينفذ هذا بموت فلان، ينفذ هذا بعزل فلان، ينفذ هذا الأمر بمولد فلان، ينفذ هذا بكرب فلان، ينفذ هذا بكشف كرب فلان، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. هذا الشهود الله لطف به حتى أشهده، فاضطأن إلى ماذا؟ إلى لطف الله، لم يضمحل مع صغري وصغر العالم كله في هذا الشهود، أبقاه الله سبحانه وتعالى بلطفه، وحصل له جمع واطمأن بهذا الجمع في الربوبية وفي الألوهية. في الربوبية بأن صار يشهد تدبير الأمور كلها مردها إلى شيء واحد، إلى إرادة الله، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ومقاصده اجتمعت أيضا، حصل له جمع واطمأن بذلك، اجتمع قلبه وإرادته، اجتمعت إرادته على تحقيق العبودية لله، على أن يعبد الله كأنه يراه. ثم هو في هذا ما الذي يجعله يطمئن أن لا يزول عنه ذلك؟ أن الله يبقيه. البقاء ليس الفناء. من الذي يبقيه؟ الله عز وجل يبقيه بلطفه، لأنه سبحانه وتعالى الذي يملك الأمر كله، ويشهد في هذا هذه العبادة كما يشهد أنه باق بالله، وأنه في هذا المقام ثابت عليه مطمئن فيه بتوفيق الله وإعانته، شاهد فضله أولا كما أنعم أولا، مسؤول عز وجل ومدعو ومرجو أن يمن ثانيا وينعم ثانيا إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، إلى أن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك تسأله ذلك. وحاجتك أنت وقد وصلت إلى أن تعبد الله كأنك ترى أن يغيثك من نفسك ومن شرور أعمالك، شرور نفسك وسيئات أعمالك، يعيذك من ذلك حتى تبقى في هذا المقام العظيم. ما يعني الوصف يمكن مع صعوبته، وأما الحال فالله عز وجل نسأله أن يمن علينا. فرق بين من يصف حال الأصحاء وهو مريض، وبين من هو صحيح بالفعل، وفرق بين من يصف حال الأغنياء وهو فقير. عارف الأغنياء عشان إزاي، بس هو نفسه إيه؟ فقير. يعني ليس بمجرد الوصف يكون الإنسان قد إيه؟ قد حصل. فرق بين من يصف حال الأغنياء وهو فقير وبين من هو غني بالفعل. ولذلك كلمة سهلة أوي بنقولها أن تعبد الله كأنك تراه، لكن هذه الكلمة عظيمة جدا، معانيها التي ذكرت في سياق الكلام في هذا الاعتبار والله أعلم في هذا المقام فالذي ذكرناه. ولكن كما ذكرنا نحن نصف، أما أن نجد فشيء آخر، وكأن بيننا وبين ذلك فالله أعلم به، لأن هذا هذه الحياة شاغلة شغل رهيب تبعد الإنسان، تجذبه إلى الأرض، وإخلاد الإنسان إلى الأرض يزداد معه عدم شهود هذه العوالم العالية، ولا يشهد ملك الله، لأنه ارتبط بالأرض أكثر، لو ارتفع شهد، كلما اقترب صار كأنه في الرفيق الأعلى، تجلت له آثار الأفعال والأسماء والصفات الربوبية والألوهية، ظهر له ذلك. أما تجلي الذات فلا يحصل للخلق في هذه الدنيا أن يروا وجه الله عز وجل، لا يحصل في هذه الدنيا لأحد. لم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم أن رأى ربه بعينه، وإنما رأى ربه بقلبه، هذا الذي احتمله عندما كان في المعراج، رأى نورا حجبه النور فلم ير ربه عز وجل، ولكن رآه بقلبه، رآه بفؤاده، وهذا الذي احتمله، وهو الذي خص به عليه الصلاة والسلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه: تعلمون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عباس الذي قال رآه بفؤاده، رآه بقلبه، ولم يقل قط رآه بعينه، خلافا لمن أثبت ذلك من المتقدمين والمتأخرين بعض السلف. مسألة فيها خلاف، لكن الذي نجزم به أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، ونقل الدارمي إجماع الصحابة على أنه لم يره بعينه، والتي وهو الذي أنكرته عائشة رضي الله عنها، وإنما قال ابن عباس رأه بقلبه، وبعض الروايات قال رآه وترك التفصيل، ففي الموطن الآخر فصل. لابد إذن أن نقيد الغرض المقصود، أن هذا المقام مقام عظيم جدا، وتحصل فيه طمأنينة عظيمة لحصول الشهود، حضور القلب كأنه بين يدي الله عز وجل في الملأ الأعلى، يشهد تدبير الرب للعالم، اجتمع قلبه على شهود تدبير الله سبحانه وتعالى لكل ذرة من ذرات الكون، يشهد ملك الله، يشهد آثار قدرته، آثار عظمته، آثار عزته، آثار قهره، آثار حكمته، آثار عدله، آثار علمه، يشهد كل ذلك في كل اسم وصفة يشهد آثارها، فيحصل له اجتماع القلب على ربه عز وجل شهودا وإدراكا للربوبية والأسماء والصفات، وتجتمع إرادته على إرادة وجه الله وتحقيق العبودية له، يصبح له هم واحد، مقصد واحد، أن يرضي ربه، أن يحقق العبودية لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ده جمع، جمع إيه ده؟ ده جمع في الربوبية والألوهية معا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ده إذا جمع في الإيه؟ في الألوهية، لله رب العالمين لا شريك له، ده جمع في الإيه؟ الربوبية، شهود الجمع في الربوبية بمعنى. وهو في هذا الجمع إنما يحصل له البقاء فيه ولا ينزل عنه بإبقاء الله له، ولا يضمحل ولا ينعدم كما إن دك الجبل، وإنما يبقى بتوفيق الله، ولا يعتمد في ذلك على نفسه، بل على أن يتغمده الله برحمته ناظرا إلى النور الذي حصل له أزلا قبل أن يعمله، قبل أن يوجد هو وأبوه وأمه وأجداده، بل قبل أن يوجد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصابهم هذا النور، أصاب المؤمنين هذا النور بفضل الله، فحصل له اطمئنان إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من عليه أولا بالنور في الأزل، فيرجوه أن يمن عليه ثانيا ببقائه في تلك الحال. يقول ابن القيم رحمه الله: هذه الدرجة الثالثة تتعلق بالفناء والبقاء، فالواصل إلى شهود الحضرة مطمئن إلى لطف الله، وحضرة الجمع يريدون بها الشهود الذاتي. يعني اتكلمنا على المعاني الحسنة من ذلك، هم بقى لهم مقاصد تانية هتعدى علينا في الكلام، لأنه كثير جدا منهم يثبت إيه؟ الشهود الذاتي، بمعنى أنه يشهد الرب عز وجل ذاته. وهذا كما ذكرنا اللي هي إثبات رؤية الرب عز وجل بالعين، الخلاف فيها للرسول صلى الله عليه وسلم، والذي نجزم بصحته أنه لم يره بقلبه. فمن يقول أنه يرى ربه بعينه؟ الذي نثبته ونقول أنه الصواب الذي لا نشك فيه أنه لم يرى ربه بعينه وإنما رآه بقلبه. ومن يثبت لنفسه أو لغيره رؤية الرب عز وجل، شهود ذات الرب عز وجل بالعين لمخلوق غير النبي عليه الصلاة والسلام، لبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام، ضال مضل. يخشى عليه النار. يقول: فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه. وفي معنى للشهود الذاتي بمعنى شهود اجتماع الأفعال والأسماء والصفات في الذات، دون أن يقول أنا أشهد، يعني لا أنه يشهد بعينه ذات الرب، وإنما يشهد اجتماع كل صفات الكمال والجمال والجلال في ذات الرب سبحانه وتعالى. هذا كلام محتمل. يقول: فإن الشهود عندهم مراتب بحسب تعلقه، فشهود الأفعال أول مراتب الشهود، شهود أفعال الرب. يقول: أكثر الخلق غافلون، أكثر الخلق شاهدون لما إيه؟ لما يرونه فقط، لا يشهدون ما وراء هذه الأفعال البشرية. شايفين إن فلان معاه فلوس، شايفين إن فلان هو اللي بيأمر وينهى في هذا المكان، الأمر الناهي هو فلان، ما استحضروش 100 سنة وراء، بس لما كان فلان ده إيه؟ حيوان منوي؟ لا، ممكن يكون لسه ما بقاش حيوان منوي، لسه كان عبارة عن شوية مية في سحابة، لسه عبارة عن بويضة، لا ده جزء من بويضة في جدته اللي بقت بعد كده جزء منها، بقت أمه اللي بعد كده بقى هو جزء منها. ده لو لاحظ اللحظة دي هيحصل له ايه؟ هيقول فلان ده أملك حاجة، او يبص 100 سنة بعد شوية هيبقى فين ده اللي انت شايفه الأمر الناهي، شايف اللي معاه فلوس، هيروح فين؟ تحت التراب، لا يملك شيئا. كما اننا البقعة اللي احنا عايشين عليها دي، قاعدين احنا من 100 سنة كانت ايه؟ كانت خرابة بالتأكيد، كانت خرابة، شفتها وهي خرابة من حوالي مثلا 50 سنة، لكن قبل كده كانت خرابة أكتر بلا شك. وبعدين بقت فالإنسان لما يفكر في ذلك ويفكر إن كل البشر اللي قاعدين دول من 100 سنة كانوا مفيش ولا في ولا واحد منهم كان موجود أساسا، وكمان 100 سنة الله أعلم بالأكثر زادوا أو قلوا يكونون أيضا عدما، يقوم يستحضر إن أفعال الرب هي التي تنقلنا، ننتقل بأفعاله عز وجل بنا من طور إلى طور من حال إلى حال. إحنا جينا كده لقينا نفسنا، جينا مش كده ولا حد جاب نفسه؟ إحنا لقينا نفسنا، اتولدنا إزاي، اشمعنا الروح دي في الجسد ده للأب والأم دول في الظروف في في العمر ده في الزمن ده في البلد دي، ولا لينا حاجة في الموضوع. فلما وبعدين إيش بقى في كل ذلك، في كل وجود، في كل شيء من الأفعال من في الكون تشهد أن هذا أثر بفعل الله. فشهود الأفعال أول مراتب الشهود، ثم فوقه شهود الأسماء والصفات، إن كل اسم وصفة له أثر. وأنت زي ما ما ما الخضر أشار لموسى لما سيدنا موسى استحضر إنه إيه، لا يوجد من في الأرض أعلم منه، فعاتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وجعل موسى إيه وجعله قال له بلى عبدنا خضر، ولقياه موسى عشان يتعلم منه، ووقف عصفور. هو ده كان سر الأمر الأولاني اللي سيدنا موسى يريد أن يتعلمه، لأن هو قال إيه لما قالوا له هل في الأرض أحد أعلم منك، قال لا، فعتب الله عليه إذا مدع. فلما وقف العصفور فأخذ بفمه من البحر، فقال له الخضر يا موسى أنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، وما علمي وعلمك وعلم الخلائق في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. ودي كان أول إيه يعني تنبيه له في المسألة التي من أجلها لقي الخضر. فلما نقول أثر شهود أثر العلم، وإن أشياء كثيرة جدا جدا يفضل البشر ما يعرفوش عنها حاجة، ومرة واحدة المسلمين عرفوها. هو البشر قعدوا كام 100,000 سنة ما يعرفوش الكهرباء، مش قوة موجودة الكهرباء دي مش كده، مخلوق الكهرباء من زمان جدا في الكون، في كهرباء قطعا. قعدوا كام 100,000 سنة ما يعرفوش الكهرباء، والله أعلم 750,000 يقول البشر بقالهم كام سنة. المهم ان هو جو مرة واحدة كده وصلوا نفسهم ايه اكتشفوا ليه الكهرباء، صح كده، وبدأوا ينتفعوا بالقوة العجيبة اللي بتحرك الدنيا دي وتنور وتعمل حاجات كتيرة جدا، لدرجة منافع كثيرة. ايه اللي خلى البشرية توصل للموضوع ده؟ الله سبحانه وتعالى، ده اثر من اثر علمه عز وجل، واضعاف مضاعفة في كل حاجة كانوا ما يعرفوش عنها حاجة سنين، ومرة واحدة كأن في طفرة حصلت في عقل البشر في اجزاء الاكتشافات دي، هي مرة واحدة حصلت حاجات عجيبة، قوة الذرة، قوة كل دي في الحقيقة في علم الله، ده أزلا موجودة في علم الله. فهو كل ما اسم من أسماء الحسنى والصفات يشهد آثاره ويشهد أن هذا من وراء ذلك. طبعا من أشك كل حاجة من معنى دي خير إنسان في حضور وشهود يختلف عن البني آدم اللي قاعد إيه المشكلة معاه في الأكل والشرب، المشكلة معاه في الهدوم اللي هتتلبس شكلها حلو ولا شكلها وحش، و الشعر اللي هيعمله، وماتش الكورة اللي هي سبحان من خلى واحد يسيب ماتش الكورة ويقعد ايه ويقعد يسمع مثلا درس علم مثلا، سبحان قدرتي عز وجل، وإلا فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. كل اسم وصفة من أسماء الله وصفاته المؤمن يشهد لها أثرا في الحياة في الواقع. فنقول هذا شهود الأفعال أول مراتب الشهود، أفعال الرب عز وجل كبير الكون، ثم فوقه شهود الأسماء والصفات، ثم فوقه شهود الذات الجامعة إلى الأفعال والأسماء والصفات الجامعة، كمال الأفعال وكمال الأسماء والصفات، والتجلي عند القوم بحسب هذه الشهود الثلاثة. فأصحاب تجلي الأفعال مشهدهم توحيد الربوبية، يحصلون تجلي ليس أن الله تجلى لهم بذاته، ولكن بمعنى أن الله يريهم آثار أفعاله. والحقيقة أن الثلاثة يعني أن شهود يعني أن يستحضر القلب شهود الأفعال ده واجب عليه، أن يشهد شهود توحيد الربوبية، وأن يستحضر شهود الأسماء والصفات، يعني يتوجه إلى الله عز وجل بكل العبادات التي هي في الحقيقة أثر من أثر الأسماء والصفات، هذا أيضا واجب على كل إنسان، ولكن درجات متفاوتة. يقول: فأصحاب تجلي الأفعال مشهدهم توحيد الربوبية، وأصحاب تجلي الأسماء والصفات مشهدهم توحيد الإلهية، وأصحاب تجلي الذات يغنيهم به عنهم، يغنيهم به بشهود ذاته عز وجل الجامعة الأسماء والصفات عنهم. الحقيقة أن هذا المشهد هو مجموع المشهدين مع بعض، أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا رب سواه. يقول: وقد يعرض لبعضهم، نتكلم عن الخطأ اللي ممكن نتفهم من الكلام المجمل الذي يقولونه، اللي يقولوا شهود الحضرة والجمع، الألفاظ دي عندهم لها معاني تانية عند زنادقتهم. بيحاول ابن القيم يتلطف في الكلام ويقول ان البعض قد يحصل له خلل، عايز يقول لهم ما لهم دول ضلال، دول كفرة، دول لهم ملة تانية، فبيقول لهم قد يحصل لبعضهم بحسب قوة الوارد وضعف المحل عجز عن القيام والحركة، اللي هو حصول الفناء، وارد الوارد الذي ورد على قلبه وضعف المحل، قلبه ضعيف مش متسم عندوش علم، فيحصل فرقون ويقول فيحصل له في الشهود ده كأن يتيبس كده. في الحقيقة اللي قام اللي ما قامش يصلي ده، ده إنسان منحرف، اللي بيقول أنا مش قادر أقوم أصلي ولا صوم ولا أزكي ولا جاهد ولا أقول معروف ومنكر عشان أنا في شهود الحضرة، ده إنسان ضال بلا شك. ابن القيم بيعتذر جزئيا ويقول دول قوة وارد أتى عليهم وضعف المحل، ده كلام في الحقيقة ليس سديدا. إلا حصل ده ان دي ناس لا عندها شهود ولا حاجة ولا وارد قوي ولا شيء، اللي قعده يخليه ما يقومش يصلي ويعطل الفروض الواجبة عليه، ده هو وسوسة الشيطان. ها بيعطلها يعني ما عملهاش، بيعطلها ما عملهاش، بس هو ما بيقولش. لو واحد قال انا في الحضرة ما يلزمنيش الفروض يبقى كفر، ومنهم من يقول ده، اللي بيقول ان اللي يوصل للحضرة ويبقى قلبه حاضر يبقى ما لهوش ايه فروض، ما لهوش لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حاجة ولا امر معروف ولا جهاد ولا حاجة، كفاية اللي هو فيه. اصل الناس دي المجذوبة وصلت خلاص، انت اللي ما وصلتش تصلي وتصوم، اللي وصل ولا همش دعوة، ده كفر ولا عز والله، انه بيخرج بعض الناس عن ايه، عن العبودية. والربنا عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك فأتيك اليقين، يعني الموت، يعني الرسل ما خرجوش، يبقى أنت تخرجوا إزاي؟ لكن يقول بعضه أو ابن القيم يقول اللي حصل منهم الكلام ده كانوا عاجزين مش كانوا كفرة، يقول يحاول يتلطف مع الناس اللي بيقولوا الكلام الكفر بتاع ان احنا خلاص ما فيش تكليف عشان احنا وصلنا للحضرة، فبيقول لا دول كانوا مش قادرين. يقول: فربما عطل بعض الفروض، وهذا له حكم أمثاله من أهل العجز والتفريط، يعني برضو بيقول إنه مفرط. في الحقيقة إن دول اللي بيوصل لدرجة التعطيل الفروض ده، ده إنسان منحرف بلا شك بين الفسق وبين الكفر. يقول: والكاملون منهم قد يفترون، من هذه النوعية اللي هم في حالة الفناء بقى، قد يفترون في تلك الحال عن الأعمال الشاقة ويقتصرون على الفرائض وسننها وحقوقها، ولا يقعد بهم ذلك الشهود والتجلي عنها، يعني الشهود والتجلي اللي حصل لهم والتجلي، لا بلا شك الذي وصل أن يعبد الله كأنه يراه، لا شك أنه لابد أن يكون محافظا على إيه؟ على الفرائض ثم النوافل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: قال الله عز وجل: وما تقرب عبدي إلي أحب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يبقى العبد ده اللي ربنا حبه وجعله يحصل له هذا التجلي والشهود والحضرة، وقلبه فوق خالص للدرجة دي في حا في حا في عباء في منزلة الإحسان، هيكون ما بيأديش الفروض بس، ده نص الحديث بيقول إنه بيؤدي الفروض وإيه والنوافل ومواظب على النوافل. يقول: الكاملون منهم قد يفترون في تلك الحالة عن أعمال الشاقة ويقتصرون على الفرائض وسننها وحقوقها، ولا يقعد بهم ذلك الشهود والتجلي عنها عن الفرائض، ولا يؤثرون عليه شيئا من النوافل، يعني يقول لا الشهود مش هنضيعه عشان نصلي نافلة ولا عشان نصوم نافلة، لا قاعد كده بس يصلي الفرض بس وما يعملش حاجة تانية غير الشهود، يقول لا يؤثرون عليه على الشهود ده شيئا من النوافل والحركات التي لم تعرض التي لم تعرض عليهم بتة، ما خطرش بالهم النوافل والحركات دي. يقول وذلك في طريقهم رجوع وانقطاع. يعني اللي يقول ان انا اسيب الحضرة والشهود واروح اصلي نافلة يبقى ده انقطع، هذه ضلال مبين والله العظيم. احنا اتكلمنا على المعاني الحسنة التي يمكن ان تؤخذ من الكلام، لكن من ده ما قصدهم مش دي، مش اللي احنا قلنا الاول ده مش دي ما قصدهم، مش كده ما قصدهم. عنده اللي في الحضرة ممكن ما يصليش الفريضة، ليه؟ احسن احوال اللي ابن القيم بيتأولها وتأويل غير صحيح ان هم ناس ايه عاجزة، ماشي كده، وان هم ضعاف عشان كده ما يقدروش يقوموا. اما التانيب لا، ده الكمال ان هو ما يقومش. المؤمنين اللي فيهم المسلمين اللي فيهم بيقولوا ما يؤدي الفريضة، بس اللي يرجع للنوافل يبقى منقطع. ده مصادمة كده للنصوص، ما لهمش دعوة بالنصوص دول، ده سكة تانية، مش هادي اللي الرسول قال عليها صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه السلام قال عن ربي عز وجل يقول ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، بعد ما ذكر ليه الفرائض حتى واحد بقى. يبقى ازاي تقولوا هذا الكلام؟ كلام باطل. يقول واكمل من هؤلاء، كلمة اكمل دي كأن دول كمل، لا ده انحراف. بس ابن القيم بيحاول يتلطف مع الصوفية وده خطأ، والصحيح ان اتقال ان ده منهج منحرف، ليس هذا مما جاء. المعاني الحسنة اللي موجودة في اللي اشاروا اليها احنا بناخدها من الكتاب والسنة، وهي معاني بلا شك مهمة جدا. ان تشهد ملك الله، نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض، وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض. انت ممكن وليكون من الموقنين، مش ابراهيم هو الوحيد الموقن، سيدنا ابراهيم ايه من الموقنين، اذا ممكن انت تكون من الموقنين انت كمان، وممكن لم تكن كابراهيم ولكن ممكن تتعلق بساقة الركب، ممكن تاخد نصيب من شهود الملك، من شهود ملك السماوات والارض. أن تصل إلى درجة الإحسان ده ممكن، أنت مش مقصور على الأنبياء، وإنما أن تعبد الله كأنك تراه. وارد أن الإنسان يعبد الله كأنه إيه يراه، بس اوعى تفتكر أن مجرد الوصف تقول إيه تكون حصلت. الجمع ده الجمع في الربوبية والجمع في الألوهية أمر مطلوب، شهود أن المقام ده لا يبقين فيه إلا الله عز وجل. المعاني اللي هتكلمنا فيها دي ده المعاني الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة. يقول أكمل من هؤلاء، ويقولنا دي كلمة غلط، من يصحبه ذلك في حال حركاته ونوافله. يعني الشهود حاصل مع وجود أداء النوافل، طبعا ده هو الكامل، مش إن ده أكمل من غيره. يقول فلا يعطل ذرة من أوراده، والله سبحانه قد فاوت بين قوى القلوب أشد من تفاوت قوى الأبدان، وفي كل شيء له آية، وصاحب هذا المقام آية من آيات الله لأولي الألباب والبصائر. يعرف يجمع الحاجات كلها، عنده شهود ويؤدي الفرائض والنوافل ويجاهد في سبيل الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. يقول والمقصود أنه لولا طمأنينته إلى لطف الله لمحقه شهود الحضرة، اللي هو زي ما قلنا استصغر نفسه لغاية ما يقول خلاص ده حد محله، وأفناه جملة، فقد خر موسى صائقا لما تجلى ربه للجبل وتدكدك الجبل وساخ في الأرض من تجليه سبحانه. هذا ولا يتوهم متوهم أن الحاصل في الدنيا للبشر كذلك، فيش ولا واحد في البشر هيتجلى له ربه هذا التجلي اللي هو زوال الحجب رفع الحجب، لأنه لو كان كده هيموت هيحترق. يقول ولا قريب منه أبدا، لا يحصل هذا الذي حصل الجبل ولا قريب منه أبدا، وإنما هي المعارف، معارف القلب أن يعرف ويشهد، واستيلاء مقام الإحسان على القلب أن يعبد الله كأنه يراه، مش على إنه بيراه في أو نصل إلى درجة الرؤية، لا لن يراه في هذه الدنيا أحد عينه. يقول وإياك وترهات القوم وخيالاتهم ورعوناتهم، وإن سموك محجوبا تيجي تقول لهم اتقوا الله ما حصلش للنبي عليه الصلاة والسلام وانتوا تقولوا كده، يقولوا يا عم سيبك من المحجوبين دول، الأمة المحجوبة خلاص. الرسول عليه السلام قال حجابه النور، نور أن أراه، قال ليه كنت بقى من بعيد عن الرسول صلى الله عليه وسلم تروحوا فين ما فيش غير إبليس. قال وإن سموك محجوبا فقول اللهم زدني من هذا الحجاب. الذي ما وراءه إلا الخيالات والترهات، ترهات الخرافات والشطحات. فكليم الرحمن وحده يعني بينه وبين ربنا بس، ومع هذا لم تتجلى الذات له، وأراه ربه تعالى أنه لا يثبت بتجلي ذاته لما أشهده أو لما أشهده من حال الجبل. وخر الكليم صعقا مغشيا عليه لما رأى ما رأى من حال الجبل عند تجلي ربه له، ولم يكن تجليا مطلقا، لم يكن تجليا كاملا. قال الضحاك: أظهر الله من نور الحجب مثل منخر ثور، حاجة صغيرة حصلت للجبل، تجلي يسير حصل للجبل اندك. يقول قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكعب الأحبار: ما تجلى من عظمة الله للجبل إلا مثل سم الخياط حتى صار دكا. وقال السدي: ما تجلى إلا قدر الخنصر. حديث ثابت في مستدرك الحاكم من حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وقال هكذا: وضع الإبهام على المفصل الأعلى من الخنصر. أمركب يقصد تصغير، يعني إيه أن التجلي إنما هو تجلي جزئي فقط، تجلي ليس كاملا. قال: فساخ الجبل. إسناده على شرط مسلم. ولما حدث به حميد عن ثابت استعظمه بعض أصحابه وقال: تحدث بهذا؟ تعمل رسوبعك كده عشان ظنوا هو مش تشبيه زي ما قلنا، ده هو ايه، ده انما يريد ان يثبت انه تجلي. فضرب بيده في صدره، يعني جاي حميد ضرب اللي بيكلمه ده، قال له تحدث كده. وقال: يحدث به ثابت عن انس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنكره انت؟ ولا احدث به؟ انت ما انت مين انت؟ ضربوا وقوموا غضبوا. فإذا شهد لك المخدوعون بأنك محجوب عن ترهاتهم وخيالاتهم فتلك الشهادة لك بالاستقامة. في الحقيقة لما الصوفية اللي بيقولوا احنا نشوف ربنا دول يقول لك انت محجوب، يبقى انت كويس، يبقى دي شهادة لك بالاستقامة، فلا تستوحش منها، وبالله التوفيق هو الاستعانة. وأما طمأنينة الجمع إلى البقاء فمشهد شريف فاضل، وهو مشهد كمل، فإن حضرة الجمع تعفي الآثار وتمحو الأغيار، تخليه مش شايف غير الله، وتحول بين الشاهد وبين رؤية القلب للخلق. الجمع ده اللي هو من شهوده الرؤية، رؤية يقوم الخلق يضمحله زي ما الشمس طلعت تختفي النجوم، بس في الحقيقة لازم يعرف النجوم موجودة وهو ايه والشمس طلع بس مش شايفها هو. يقول: فيرى الحق سبحانه وحده قائما بذاته، ويرى كل شيء قائما به، قائما به، متوحدا في كثرة أسمائه وأفعاله وصفاته. يعني ربنا متفرد في كل اسم وفي كل صفة وفي كل فعل، ليس له نظير، ليس له كفو، ولا يرى معه غيره ولا يشهده، عكس حال من يشهد غيره. وليس الشأن في هذا الشهود، فإن صاحبه في مقام الفناء، اللي هو مش حاسس بالكون ده في مقام الفناء ومش مطلوب. فإن لم ينتقل منه إلى مقام البقاء وإن لم قطع انقطاعا كليا، لابد يحقق إياك نعبد، ولابد أن تعبد الله كأنك تراه. يعني الشهود العظيم جدا ده كأنك ترى الله، ما منعكش من أنت إيه تقوم بالعبودية، وده مقتضاه شهود الكائنات. يقول: ففي هذا المقام إن لم يطمئن إلى حصول البقاء وإلا عطل الأمر وخلع ربقة العبودية من عنقه. فإذا اطمأن إلى البقاء طمأنينة من يعلم أنه لابد له منه، وإن لم يصحبه وإلا فسد وهلك. إن لم يصحب البقاء ليشهد أنه عبد عليه تكاليف مأمور بأوامر، مقام الفناء هذا يهلك. يقول: إذا حصل له هذا الطمأنينة إلى البقاء كان هذا من طمأنينة الجمع إلى البقاء، والله أعلم. وأما طمأنينة المقام إلى نور الأزل فيريد به طمأنينة مقامه إلى السابقة التي سبق بها الأزل، فلا تتغير ولا تتبدل. ولهذا قال: طمأنينة المقام، ولم يقل طمأنينة الحال، فإن الحال يزول ويحول، ولو لم يحل لما سمي حالا بخلاف المقام. فإذا اطمأن إلى السابقة والحسنة التي سبقت له من الله في الأزل كان هذا طمأنينة المقام إلى الأزل، وهذا هو شهود أهل البقاء بعد الفناء. طبعا الكلام ده شهود المنة مع رجاء استمرارها، مش أنه يجزم نفسه بأنه قد سبقت له من الله الحسنة، لا، يرجو ذلك. نسأل الله عز وجل أن يقربنا منه. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبلغنا به العين والصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا. وانت انفعنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ عنا. نسال الله ان يهدينا جميعا. نسال الله ان يشفي مرضى المسلمين، وان يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا واهلينا واخواننا والمؤمنين والمؤمنات. نسال الله ان يفرج كرب المكروبين، وفك اسر الماسورين في كل مكان. كيف يكون علم الله القديم الموصوف به أزليا؟ وقد قلت إن الأزل يعني القديم بلا ابتداء، يعني لا بداية له. الألفاظ دي ألفاظ مستعملة بهذا المعنى الأزلي والقديم، وإن لم ترد في كتاب السنة إلا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم والجليل الكريم وبسلطانه القديم. يعني الأزلي الذي بلا بداية اللي ورد في كتاب السنة اسم الله الأول، لكن المعنى ده ثابت لا شك فيه إن علم الله بلا بداية ده أزلي. ما معنى كلمة شهود كذا؟ شهود يعني قلبك يبقى حاضر كأنك شايف بعينك، مستحضر إن الأوامر نازلة من الله عز وجل، استحضار حضور القلب، شهوده كأنه بيشهد بقلبه وإن لم يشهد بعينه. بيقول بعض الإخوة إذا سمع كلمة مقام أو مقامات ظن مباشرة أن هذا كلام الصوفية. صح، هو كلام الصوفية، السلف ما استعملوش لا ورد في الكتاب ولا في السنة لفظ الحال والايه والمقام، لكن ده ما يمنعناش من احنا ننتفع بيه. يعني لو قلنا مرتبة، لو قلنا منزلة، ما القضية ايه؟ وهم اصطلاحات، فاحنا الاصطلاح ما يخليش اول اروح جاي قافل وارمي الكتاب. بعض الناس قالوا كده الكتاب ده جمع ناري السلكين ده على الخير اللي فيه ارموه، في مشايخ قالوا كده، هم تلاقيهم قالوا كلام قال لك مكلكع كده وما فيهوش فايدة اقرأ خلاص ما لناش دعوه بيه. لا مش كده قطعا، ده في معاني مهمه جدا وللاسف ما حدش بيتكلم عليها غيرهم. فاحنا هناخد من القيم عمل لنا مصفه جميله جدا بالكتاب ده، صفرنا فيها 3 لا مش 97% مثلا من الايه من الاخطاء اللي موجود عنده، فاحنا ما لازم نستعملهاش. قلوا بنعمة الله أحسست بنعمة الله من هذا النور، ولكن لي ذنوب لا يعلمها إلا الله كانت قبل بلوغي. لا، قبل بلوغ ليس الذنوب وبعده، فأصابني الله بنوري بفضل الحمد لله حتى رأيت من نفسي ومن الشيطان أني لست أهلا لهذا أبدا، فبدأت أربي من نفسي، أرى من نفسي بعدا ومن قلبي ألما وحزنا جعلني أحزن وأقول إني لن أعود، بل تعود إن شاء الله والله أرحم الراحمين. والله عز وجل يقبل توبة العبد حين يتوب إليه، وهو سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبدي من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض الفناء. امرأة يأتيها الحيض 3 أيام ثم ينفصل، ولكن بقع، هناك بقع، هل تصلي؟ بقع دم يبقى يرجع الحيض ثاني، يبقى لسه الحيض لم ينتهي، أو إذا انقطع بالكلية ثم رجعت بقع دم فقد عاد الحيض. رجعت بقع صفراء وبني وليست تقال لا يقال عنها دم، فهذه بعد الطهر، بعد أن رأت القصة البيضاء دخلت القطنة طلعت بيضة نظيفة خالص، لو شافت بعدها بقع بني ولا كدرة ولا صفراء تصلي، تتوضأ وتصلي. شافت دم تاني يبقى رجعت حائض تاني، لغاية ما المجموع يبقى 15 يوم. هل الإمام أحمد بن حنبل رأى الله في المنام؟ ليست رؤية حقيقية، ليس أنه رأى ربه بقلبه كما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من يرى الله في المنام، إذا واحد شاف شفت ربنا في المنام فهذا يؤول على أمره عظمته أو على سلطان أو على أمر عظيم. هل ترك الصلاة كافر؟ نعم، تارك الصلاة كافر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تركها فقد كفر. لكن أي الكفر، كفر أكبر أو كفر أصغر؟ هذا فيه اجتهاد بين أهل العلم، والجمهور على أنه كفر دون كفر طالما كان تكاسلا. أيهما أهم، دروس العلم أم المذاكرة والامتحانات؟ تقسم الوقت، تحضر درس العلم وتذاكر الامتحانات وتبطل تضيع وقتك. ما أنت هي المشكلة كلها في تضيع الوقت مش في الدرس. الساعة دي كل الناس بتضيع ساعات طويلة كل يوم، فما جتش على الساعة يعني. بس أنت مهم خلي الساعة اللي هتضيع فيها حاجة تانية، اللي هتذاكر فيها من الساعات التانية. عريس جاي في يوم تاني يوم بناؤه، فواحد بيقول له ايه اللي انت جايبك، انكر عليه هذا الاخوة جاهل اللي انكر عليه. يجي يحضر طبعا الدرس، ايه المشكلة ان هو يبقى عنده بناء ويجي يحضر الدرس؟ هو ده الصح. يجيب العروسة معاه كمان تحضر في درس النساء. اللهم صل على محمد.